وأن هذه السلعة سلعتي، أملكتها أو إشاتي ولدتها أو أمتي اشتريتها أو ملكتها أو غنمتها، إذا حلف بذلك أبرئت ذمته وبطلت دعوى ذلك المدعي وتبين أنه كاذب. أما إذا أتى ببينة وتلك البينة عادلة فإنها تقبل، إلا أن يطعن فيها المدعى عليه، أن يجد فيها مطعنا يعرف بذلك أنه أن الشهود شهود زور أو نحوه. يقول: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. الأمين هو المؤتمن على الشيء، فإنه إذا ادعى الرد قبل قوله لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، فيدخل في ذلك المودع. أمنته أنت وجعلت عنده وديعة ليحفظها، ففي هذه الحال يعتبر أمينا، ليس له حظ وليس له مصلحة، المصلحة لك، يحفظ وديعتك أيا كانت تلك الوديعة، نقودا مثلا أو منقولا كأسلحة أو أواني أو أكياس، ادعى أنه ردها عليك فإن القول قوله، وذلك لأنه مؤتمن. وأما إذا كان له حظ فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، ما لم يكن فيما له حظ حصل. إذا كان له حظ فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. المستعير له حظ، إذا استعار منك مثلا كتابا فله حظ لأنه ينتفع به، استعار ثوبا يلبسه، استعار قدرا يطبخ فيه، استعار جملا يحمل عليه، استعار شاة يحلبها، ثم ادعى أنه ردها وأنت كذبت وقلت ما رددت علي شيئا، فإن الأصل عدم الرد لأنه أخذها لمصلحته لا لمصلحتك أنت، أي لا لأجل حفظها. الحاصل أن الأمين هو الذي أحسن فيك وحفظ لك مالا ونحو ذلك. هكذا مثلا لو وكلته، الوكيل يعتبر أمينا، وكلته يبيع لك شاة أو سلعة ثم ادعى أنها تلفت فإنه أمين، أو ادعى مثلا أنه باعها بمئة وأنت تقول إنها تساوي 200 فإنه أمين، ادعى أنه باعها وسلمك الثمن أو سلمه لوكيلك أو سلمه لولدك هو أمين، ما أعطيت هذه السلعة ليبيعها إلا وقد وثقت بأمانته. أيوة، الأمثلة كثيرة للأمين.

في هذه الحال يغرم إذا تلف، إذا ادعى أنه احترق أو ادعى أن الشاة أهربت وظلت. فالأصل في هذه الحال أنه يغرم. ومثله مثلا الغسال والكواي ونحوهم والخراز والخياط، إذا ادعى أنه ضاع بيع ثوبك أو أنه احترق، فيقول العلماء إن هؤلاء من المصلحة تغريمهم، لأنهم يأخذون لمصلحتهم، ولأنه قد يعد مفرطا. إذا أحرق الثوب الكواي مثلا أو مزقه الغسال أو أفسده الخياط أو الدباغ أفسد الجلد ونحوه أو الخراز أفسد النعل، هؤلاء يسمى أحدهم الأجير المشترك، كل من يتقبل أعمالا للناس أيا كانت. هذا المصلحة تقتضي تغريمهم. أد الأمانة للذي قد أمنك أمنك ولا تخن من خانفه وقد هلك. هذا جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا ائتمنك إنسان فإن عليك أن تؤديها. قال الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأصل في هذا الحديث أنك تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك. هناك قول آخر أنه يجوز لك أن تأخذ حقك إذا كنت متأكدا أمن إنسان قد خانك وقد جحدك حقك. ذكر ذلك بقوله: وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. وتسمى هذه مسألة الظفر، وقد يستدل عليها بحديث أو بقضية هند بنت عتبة بن ربيعة، لما أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من زوجها من مال زوجها وهو لا يدري، تأخذ منه نفقتها ونفقة ولدها. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن أخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ هذه مسألة الظفر. ومنها إذا كان لك دين متأكد أنه عند فلان وجحدك وليس عندك بينة وحلف على ذلك أو لم يحلف، ثم ظفرت له بمال، فهل لك أن تأخذ ماله من ماله بقدر دينك أو بقدر ظلامتك؟ هذه مسألة الظفر. الذين أجازوها استدلوا بقصة هند، والذين منعوها استدلوا بهذا الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولعل ذلك يختلف باختلاف الأحوال،

يرحل بهذه الزوجة إلى بلده، لأن ذلك يستدعي أنظمة مثلا وأوراقا وإذنا ونحو ذلك، فتزوج لأجل أن يتعفف ولم يبين للزوجة ودفع لها مهرا كاملا كما يدفع لو بقي، لو أراد أن يبقى معها 50 سنة أو 60 ورضيت بذلك، فإنه هو الحال هذا يباح هذا النكاح علم فيه من المصلحة. يقول أخشى على نفسي لأني أجد أو أرى ما هو فتنة ولا أتمكن أن تأتيني زوجتي لما يترتب على ذلك من التكليفات وما أشبه ذلك. لا له في هذه الحال يرخص له ولا يدخل في هذا، فمن له الطلاق للرحيل يعني لأجل أن يرحل بها بعد ذلك أو يرحل ويتركها. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر.